وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذه العجالة وفي هذه الدقائق وقبل اجتماعي في الخطبة، أود أن أنبه إخواني مذكرا نفسي وإياهم بما يجب التذكير به، وأن لا نغفل عن المقصد الذي لأجله خلقنا، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمر، والانتهاء عما نهوى عنه وزجر سبحانه وتعالى. كل ذلك لأجل نيل رضا الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الآخرة، من أجل أن نقي أنفسنا عذاب الله عز وجل وسخطه ونعمته. ولهذا أيها الإخوة الأكارم، فإن الإنسان المسلم العاقل الجيد الفطن هو الذي يدرك سر هذه الحياة، فيقف عند الحدود ويعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به أن يعمل وأن يقوم به في هذه الحياة الدنيا، ويجعل هذه الحياة قنطرة للآخرة ومزرعة للآخرة، لأن هذه الدنيا هي الدار التي جعلها الله تبارك وتعالى دار عمل ودار تعب وعناء. ولهذا لا ينبغي أن يكون غافلا عن هذا المقصد، لأنه للأسف الشديد صار كثير من الناس فضلا على أن هذه الدنيا قد شغلتهم عن كثير من الأمور وألهتهم وألقت بهم في بئر سحيق وأنسدهم المقصد الذي لأجله خلقوا وأنسدهم الدار الآخرة التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى العباد. وأريد أن أشير في هذه الكلمة إلى ما يتخذه كثير من الناس في هذه الدنيا من الانصراف إلى الملذات وإلى الشهوات وإلى اللعب وإلى اللهو، وهذا في الحقيقة من الغفلة التي ذم الله سبحانه وتعالى بها الناس. وأقول أنه وأنتم تعلمون ما حدث في هذه الأيام أو في هذا الأسبوع المنقرض من انشغال كثير من الناس إلا من رحم الله بهذه الكرة التي ألهت كثير من الناس وشغلتهم، بل أقول لم تلهي فقط عما هو واجب عليهم، وإنما أوصلتهم إلى أن يقعوا في كثير من المخالفات والمحظورات، من الإساءة إلى أنفسهم والإساءة إلى ذويهم والإساءة إلى جيرانهم، حتى أطبع الشغل الشاغل والحديث الذي لا تكاد تحط قدمك فيه إلا وسمعت من يسرد حديثه ويتكلم عن أخباره ويتكهن نتائجه وما إلى ذلك من الحديث الذي يتعلق بهذه الكرة التي فتنت الناس، حتى صار هذا الحديث في بيوت الله عز وجل في المساجد. ولم يشتغل بذلك الشباب فحسب، بل اشتغل بذلك كل الناس، الصغير والكبير والشاب والهرم والمبتلى والمريض والسقيم، كل الناس والنساء والعجائز، واصبح هذا حديث الناس. ووقع في هذا يعني وقعت الموالاه، ان الناس يوالي بعضهم بعضا ويغضب بعضهم على بعض، ويعني قد يعد او يتوعد اهله واولاده، يعني ان فاز فله كذا وان خسر فانه عليه كذا، وهذه في الحقيقة فتنة، وهذه مشغلة، وهذه ملهاد. لا يجب الإنسان، لا يجب الإنسان أن يعطي شيئا من وقته في هذه الأمور، هذا حتى وإن يعني تتهنى إلى أبعد الحدود. وقلنا أن الإنسان شاهد هذه المقابلة، لكن لا يجب من الحد إلى أن يكون يعني هذه الكرة تحلب له وقته ويعرض ماله يعني للتبذير والضيع وإنتاجه، ولا يشتغل بشيء ولا هم له من الحديث عن هذا. وبعض الناس صاروا يشترون هذه المساوي يلبسونها ويولون ويعادون والى غير ذلك. لا يخفى عليكم ايها المستمعون ان لا شك ان هذا من كيد الكفار بنا. الكفار لما اخترعوا هذه الشعبه ما ارادوا الخير للمسلمين، لان الرياضه في الاصل ايها المسلمون من اجل ان ينتفع الانسان، من اجل ان يحافظ على بدنه على لياقته، من اجل ان يتجنب ربما بعض الامراض التي تحصل بالتكاسل وبالجلوس دون المشي. فالرياضه بالحقيقه ليست هي يعني غايه في ذاتها، هي وسيله لمقصد يعني يريد ان تحقق به من الله سبحانه وتعالى. أنت يقوى جسمك لأجل ماذا؟ لأجل أن تطيع الله عز وجل. هذه الغاية التي لم تكن، وهذه الرياضة ساعة فساعة وليس في كل الوقت. أما أن الإنسان يشتري بها في الليل والنهار وفي المسجد وفي الدار وفي كل مكان، ويصبح يعني يشتري الجرائد ويمضي في هذه الأخبار، وهذا بيع بكذا وهذا اشتري بكذا وهذه أطبع كذا وهذا كذا، هذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي، والمسلم لا ينبغي أن يكون في مثل هذا السلوك وفي مثل هذا التعامل. لابد أن يكون بعيد عن هذه الأمور. ومن سمع غيره يتحدث بها الحديث التي يكون مثل عز وجل، لابد أن ينهى، لابد أن ينهى، لأن هذا الحق قبيح. والآن صرخت إلى حكم هذه الزرع، ماذا تجد؟ والآن أكثر الشباب يعني تجدهم في بطالة، وتجدهم يعني في عناء وفي تبديل الأوقات وضياع المستقبل، بدل يعني أن نجمعهم على الطاعة ونجمعهم على حب الخير ونجمعهم على ضروب المعروف ونحفزهم على أن يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا هذه الآفات المحيطة بهم الملتقى بهم، آفة المخدرات هذه التي يعني أجمع الأخضر اليابس. ومن يبت إلا ويشكو أهله من هذه الآفة الأسد الشديد، يعني نعم عن الاجتهاد. الكرة لا توحد هنا، حتى صار بعض الناس يقولوا الشعب لا لبت وحده اللحن ولكن وحدت الكرة. أي توكيد هذا الكرة؟ حيث يسمع الإنسان الكلام الفاحش والشتم وإلى غير ذلك، وأكثر الناس يعني ينظرون ويحضرون ولكن بدون عقول، بدون عقول. ألاقوا هذه المخدرات وشغلتها، ثم الإنسان يحضر إلى الملعب بدعوى أنها تقام صلاة الجماعة في الملعب وشيء من هذا القبيل. ما هذا يجوز للمسلم أبدا. المسلم الذي يحترم نفسه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقه لهذا المقصد المهم، لا ينبغي أن يهتم بمثل هذه الأمور أبدا. لا يجوز ذلك، لا يجوز له، لأن الله عز وجل قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزق. ما عند الله خير من اللهو وخير من التجارة. ولهذا لما ألهتنا هذه الأمور وشغلتنا هذه الألعاب وهذه الأنواع من اللهو، أصبحت قلوب الكثير منا قلوب ميتة. انظروا ماذا يحدث الآن في العالم الإسلامي، كيف أن المسلمين يشمون سوء العذاب، يذبحون ليلة نهار، كرامتهم تغدر، أعراضهم تجمد، خيراتهم تنتهك، أناس يودون في المسجد تحت قصف الدبابات والرشاشات والصواريخ، ومع ذلك أصبحنا نسمع هذا الخبر وكأنه يعني كمشى من ذباب نافذ. لا، لا يجوز الإيتاء بهذا. يذكرني هذا أن أحد الذي تتبع حق الحديث وهو الشيخ الصدريرة رحمه الله، كان يفكر يوما دائما يعني تراه كله وهو يفكر مشغول ذهنه، فسألته المرأة وهي أمه عجوز ما عندها ذلك العلم الذي كان عند ولدها، لكن كان عندها اهتمام وعندها احساس وشوق وشعور بإخوانها المسلمين. كانت تقول له يا بني هل لك مسلم في الصيف؟ ما هذا الحزن؟ هل هذا مسلم في الصيف؟ مسلم واحد في أرض الصين بعيد كل البعد، ركب أخذ ماش لسبب أو لآخر فأنت قد حزنت لها، والآن يموت آخرات بالآلاف من المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي الشيشان وفي الأخر من ذلك، حتى بدل يعني أن نهتم على الأقل بنصرة هؤلاء في دعاء لهم أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه التفوز وأن يخفف عنهم هذه الآلام وأن يعوضهم أمنا بدل هذا الفزع، نسينا حتى الدعاء لهم وأصبحنا لا نشعر ولا نبيت إلا بهذه الأمور التي تشيرون إلينا معها. فهذه البشرى نود من إخواني، وأنا في الحقيقة أود يعني أن أتكلم بالفضة، لكن الذي تشتر لي هذا الكلام ربما أطرقه إن شاء الله إلى فرصة أخرى وأعالج هذا الموضوع بشيء من المعالجة الشرعية حتى يتبين ويتسنى للناس أنه لا ينبغي الاشتغال مثل هذه الأمور، حتى إذا يصل الإنسان إلى مصالح يدخر من الناس حتى صار إبعاد للناس، أصبح يعني إذا الجار لا قيمة له، واحد بدي يحل التلفزيون وعد حال الإذاعة وعد الأغاني واستمر في ذلك الفخر، وهذا أن عند الزمن سيئة إذا كان عنده فرحة بينك في قاعة ولا دائما فرحة بينك عند خطرة في السنة ويعني وأنت يعني قل لي ماذا أو كذا فقط دائما يفعل ما يشاء، أنت حولي تنتهي عندما تبدأ بليس آخرين يحترم غيرك يحترم غيرك، أصبح أن تنسل في السيارات ويشترون هذه الأعلام وهذه الرايات، هذا كله للمال الذي يبدله فيه لا تبدله فيه ويسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره عن شبابه عن عمره فيما أمضى وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا علم به وعن ماله أين كتبه وفيما أنفقه، وأسف أن تقول هذه الأمور يعني لو أخذتها للأول وأخذتها في المسجد لتجد كثيرا الآن معطلة مصائب لا تجد فيها كتب لا تجد فيها أسبابها والناس توجد ملايين الملايين ويعيد فيه مثل هذه ها؟ ايش اللي هتعيش من هذا كان مش عن اول مره هو قد قرن الشيخ ربنا قرن الشيخ ربنا ويستريح في ابد يعني حتى اصبحت هذه الرايات سيطرت على حياته، هذه الامور المجدبه للاسف الشديد من شر ذريه ما يقع كما يقول شر ذريه ما يقع خاصه غير واحد ما جرينا الحق يطلع على قيد الكلام يكتبوا فيه مديريه ولا بيت ما كله قاعد يمثل يقول لي فارقات قالتنا من هذا ولا تخلي من هذا يعني هذا الشيء نخشى يعني إن خل من يعظ ومن ينبه ويحذر أن يصير هذه المفرقة في المساجد الحديث فيها مزيد تدرون ذلك لكن لابد أن نعمل على تبنيه هذه المظاهر ما تمكنا إلى ذلك وما يعني استطعنا إلا التكفير، هذه فقط أيها الإخوة كلمة أردت أن أنبه نفسي وإياكم وعسى أن لا يسوى من أحدكم منهم سبق وأن خاف ما يقول فيه خائفون أن ينظر إلى نفسه وأن يستحي وهو مع الله سبحانه وتعالى وأن لا يعرض نفسه إلى ما يعرض هؤلاء الناس الذين طاقت عقولهم و لم يدركوا قيمة أوقاتهم وجهلوا المقصد الذي من أجله خلقوا، فبدل أن يشتغلوا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح فإنهم أفنوا أوقاتهم وأموالهم فيما يعود عليهم بالضرر والحسرة في يوم القيامة، كما قالوا ليس يتحصر أهل الجنة على شيء كما يتحصرون على ساعة أو دقيقة أو لحظة ما أو لحظة مرت عليه في الدنيا لم يذكر الله عز وجل، أهل الجنة ويتحصرون على ماذا يتحصرون؟ يتحصرون على دقيقة أو لحظة أو مجلس مجلس فاتهم في هذه الدنيا لم يذكر الله عز وجل لأنهم يخشون أن يوقفوا عند الكتاب فلا يسهل لهم الدخول إلى جنة النعيم، ورحمه الله الحسن البصري لما قال أدركت أناسا كان أحدهم أشح على وقته منه على جبهته. الحسن البصري يتكلم عن جيل من الصحابة، قال أدركوا أناسا كان واحد منهم شحي على وقته أكثر من شحه وبغضه على الجبهة. يعطيك الضراهم ويعطيك المال، لكن إذا قلت له ابقى معي لكي نقضي بعض الوقت أو وقت الأوقات كما يقول البعض أو نهر الأوقات، يقول لك لا، خذ الدرب وتركني لحالي حتى لا يضيع منه الوقت. أدركت أقوام كان أحدهم أشح على وقته وعمره منه على جبهة، فما عسى أن نقول. وقد قال أحدهم إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسابه يوم القيامة. هذه كلمة على الحجاج مع أنه غالي ومعتدي، ولكن لما سمع الحسن قال وقضتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته على هذه الأعواج يعني الهمرة وهو يقول وحكم ضرب المؤمن أين وجدها وحق بها. إن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا أوقاتنا وأن يوفقنا لتعميرها بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينبهنا وينقذنا من غفلتنا وغفلتنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.